فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. السياق الكريم يعالج في هذه السورة سورة الغافر قضية الكافرين والمشركين الذين يعبدون مع الله تعالى غيره والذين صدوا أناه عما بعث الله جل وعلا به نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا إذا دعي الله وحده كفروا به وإن يشرك به يؤمنوا. المعنى أنهم إذا دعوا إلى أن يدعوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وجميع ما يعبدون من دون الله تعالى من الكواكب والملائكة والأناس كفروا بالله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يصرون على عبادة غير الله، يصرون على الظلم والشرك، ويزعمون بأننا عندما نعبد الكواكب وعندما نعبد الأشجار وعندما نعبد الملائكة وعندما نعبد كرام الخلق إنما نقصد بذلك أن هذه الأشياء تشفع لنا عند الله وتقربنا إلى الله زلفى، وأننا وجدنا أبانا على ذلك. وهذه الدعوة التي يدعونها دعوة باطلة، الله تعالى ليس له شريك، الله تعالى ليس له ظهير، والله تعالى ليس له معين ولا وزير ولا ولد ولا والد، الكل خلق الله والكل مأمور بعبادة الله، الأنبياء الرسل الملائكة الخلق الشجر الحجر يسبح بحمده، الجن أمرهم ودعاهم بأن يعبدوه. فإذا المعبود المطلق هو الله الذي تخلص له العبادة، هو الله، غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. كل ما يسمى عبادة هو محض حق الله، لا يستحقه أحد. هذه الدعوة دعوة لا برهان لها، القلوب العقول السليمة تردها وتنقطها. الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل من المعقول أن الله العليم الخبير الحكيم العليم الذي خلق الخلق وأمر الخلق بأن يعبدوه ويطيعوه يبيح لغيره أن يأخذ حقه؟ وهل يسوغ لعاقل يعلم أن الله تعالى خلقه لعبادته أن يأخذ هذه العبادة الأوامر النواهي يعملها لله ويعملها لغير الله؟ أيرضى عاقل من بني آدم اليوم وقبل اليوم لو كان له خادم لو كان له عامل؟ أنت لك عمل، دعوت عاملا ليعمل هذا العمل وأجرته، وجاء العامل وعندما أتى العامل لا يعمل في عملك وإنما يعمل في عمل جاهل، وإنما يعمل لإنسان آخر أو يعمل لعدوه، أتقبل منه هذا الأمر؟ أعطيه الأجرة أتصفه بأنه عاقل؟ لا والله. تقول أنا أجرته، أنا الذي دعوته، أنا الذي سأعطيه المال، أنا أتيت به ليفلح أرضي، ليبني داري، على ما يبني لغيري، على ما يذهب إلى حقل غيري. إذن هذا ليس بعاقل، أو أنه إذا كان عاقل جاهل لا يستحق الأجرة. فالله تعالى وله المثل الأعلى، خلق، أوجد، صور، رعى، أعطى، رزق، تفضل، خلق الخلق للعبادة. فهل يسوغ أن هذه العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها أن تعطى لغيره؟ أرفع للصنم، أرفع لحجر، أسجد للجن، أسجد لملك، أسجد لمقرب. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا ما كانت عليه قريش، بل ما عليه كثير، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، كما قال الله تعالى. وإلى اليوم، وإلى ما بعد اليوم، وإلى أن يمس الله تعالى الأرض ومن عليها، تجد من يعبد غير الله يأخذ حق الله من العبادة التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها. ويزعم بأننا عندما نرتاح، عندما نسجد، عندما نطلب، عندما ندعو، نحن لا نفعل هذا إلا محبة في الصالحين واعترافا في المقام. لهم مقام عظيم عند الله، ولهذا نرتاح ونسجد ونطلب وما إلى ذلك. الله تعالى أخبر بأن هؤلاء القوم إذا دعوا إلى الله، إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يفردوه بالعبادة، كفروا ونأوا واستكبروا وصرفوا حق الله لغيره. وكلكم يعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يوم كان معاذ بن جبل ضيفا للنبي، والتفت النبي اليه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله تعالى له حق على العباد، وللعباد حق على الله. الحق الذي للعباد الله على العباد حق واجب أوجبه عليهم لأنه أمرهم ونهاهم، وأما حق العباد على الله فهذا حق تفضل به عليهم، ليس لهم حق عليه، ولكن لعدلي ورحمتي وفضلي يعطي المحسن ثوابا ويجزيه على عمله. لهذا وجه النبي هذا السؤال إلى معاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بن جبل: قل الله ورسوله أعلم. علمني يا رسول الله، هذا أمر لا أعلمه أنا، وإنما أنت المرشد المعلم الداعي الذي يوحى إليه. فقال النبي لمعاذ: حق الله على العباد، الحق الذي أوجبه الله على عباده وعلى خلقه، والذي خلقهم لأجله. أنت ما خلقت إلا لهذا الحق، إلا لهذا الأمر الواجب الذي أوجبه عليه. حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يخصوه بالعبادة، أن يفردوه بها، أن لا يفعلوها لغيره. وكلمة أن يعبدوه عند العرب يعبدون فعل مضارع مأخوذ من عبد يعبد، يعبد الرجل ربه، يعبد. إذا كان العابدون كفر قلنا يعبدون، هذه واو الجماعة، يعبدون يركعون يسجدون يصومون يدعون يبتهلون يصلون، فعل مضارع التحقت به واو الجماعة، دخل عليها أن يعبدون، الأصل أن يعبدونه، ولكن عند العرب أن حرف أن إذا دخل على الفعل المضارع نصب. أمرت أن أركع، أن أسجد، أن أصلي، أن أعبد، أن أقوم، أن أتطوع، أنا وحدي، الجماعة أن يعبدون، ولكن إذا دخل هذا الحرف أن المصدري على الفعل المضارع زالت النون، أن يعبدوه، وما قال أن يعبدونه، لأن هذا خطأ في لغة العرب، الحرف الناصب إذا دخل على الفعل المضارع نصب، إذا كان الفعل المضارع التحقت به واو الجماعة، التحق به ألف التأنيث، التحقت به ياء المخاطبة، تقول يعبدون تعبدون، يعبدان تعبدان، تعبدين، أيتها المخاطبة، أدخلنا عليها أن يعبدوا، أن تعبدوا، أن يعبدا الاثنين، أن تعبدا الاثنين، أن تعبدي أنت، النون تحدى، هذا علم النحو، هذا علم اللغة العربية، هذا علم مقتبس من كلام الله، الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب، ولكن مع الأسف ضيع، من ضيع ضيع، لا يعرف التاريخ واو جماعة، يا مؤنك مخاطبة، حروف النص، حروف الجزء، متى يرفع الفعل، متى ينصب، متى يجزم، الاسم يرفع ينصب يجزم، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، والعربي من قبل كان على سليقة وكان يتعلم، قبل 14 قرن، قبل 15 قرن، قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، العرب العاربة، العرب المستعربة يتعلمون، يحافظون على لغتهم، الولد إذا ولد أتت المرضعات وأخذت الولد وذهبت به إلى البلية حتى يرضع، من العرب الفصاحل الذين يتكلمون باللغة العربية الفصحى، وإذا ما قرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لما ولد جاء الحبيبة السعدية المرضعة تريد ولد ترضعه، ما وجدت إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الغلام اليتيم، مات أبوه قبل أن يولد، أخذته مرغمة لأنها ما وجدت ولد ثري ولا غني، أخذت هذا الولد المبارك وذهبت به إلى بني بكر بن سعد. اقرأوا التاريخ، اقرأوا السيرة، تجدون صحة ما قلت. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام هنالك في بني سعد يرضع للبان العروبة ويتعلم لغة العرب، إلى أن بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 6، عاد إلى أمه وماتت أمه وهي في طريقها إلى مكة، أتت به إلى المدينة وله من العمر قرابة 6، في طريق أوبتها عودتها إلى مكة خافت من الأبواء وماتت في الأبواء. والدة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام يا إخوان، يا للنهى، يا من اصطفى الله تعالى هذه اللغة التي تتحدثون بها التي لا تساوي جميع اللغات، خردلة خردلة من وزن هذه اللغة العربية. والله الذي لا إله إلا أي لغة، إنجليزية، فرنسية، روسية، جميع اللغات تحت قدم اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة القرآن، لغة الإسلام، لغة الإيمان، لغة كلام الله، لغة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لغة عربية مبينة فصيحة. ولكن أعود وأقول من باب التنبيه والتحريض والترغيب بأن نعود إلى هذه اللغة لنعرف قواعدها ونعرف أصولها ونعرف المرفوع والمرفوض والمجزوم والمجرور منها، ونعلم المبتدا والخبر، ونعلم ماذا تعمل كان وأخواتها، ماذا تعمل إن وأخواتها، ماذا تعمل ظن وأخواتها، أن نعلم أن هناك بلاغة، أن هناك فصاحة، أنه لا يجوز لي أن أقول جيت لأعبد، جيت لأعبد، هذا حرام في اللغة العربية، لا يجوز. جيت لأعبد، جيت لأسجد، جيت لأرفع، جيت لأقرأ، لا يصح. جيت لأقرأ، لا. جيت لأعبد، لا. لغة العرب تابى ذلك، لأن هذه اللام لأن أعبد، لأن أرفع، لأن أسجد. لا يجوز في لغة العرب أن أجر الفعل المضارع يقوم، أقول بيقوم، بيجلس، بيركع. الباء حرف الجر لا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الأفعال أبدا. الخلاصة أن يعبدوه، أن يعبدوه، هذا حرف ناصب يسمى حرف مصدري وغصب، يدخل على الفعل المضارع، وإذا دخل على الفعل المضارع نصب. أن يعبدوه الأصل يعبدونه، زالت النون لأن النون تحدث عندما يدخل الناصب على الفعل المضارع، وإذا دخلت أن على الفعل المضارع عند العرب الفطاحل أهل اللغة، وأريد أن أزيد على ما قلت، كانت لهم مجامع، كانت لهم أسواق، كانت لهم سوق سكار، كان لهم مجنة، كان لهم بالمجال يتجمعون بهذه الأسواق وينشدون الشعر، ويقوم الرجل طوال عام يقرض قصيدة 100 بيت، 300 بيت، 1000 بيت، أقل أكثر، يأتي إلى سوق عكاظ فينشدها والعرب يسمعون، يأتي إلى مجنة قريب من مكة يتجمعون فينشد. ولهذا إذا أنشد واستحسنها العرب أخذوها وسموها مقاما وكتبوها وعلقوها في جوف الكعبة. اعتراف بفصاحة هذا الخطيب، هذا الشاعر، هذا البليغ وما إلى ذلك. هذا ما كانوا عليه. ولذا أن يعبدوه، أن يعبدونه، زالت النون، يقول العرب أن وما دخلت عليها في تاويل مصر حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني حق الله على العباد عبادتهم له، أن وما دخلت عليها تسبب بمصدر، المصدر عبد يعبد عبادة، ركع يركع ركوعا، سجد يسجد سجودا. فإذا أن يعبدوه حق الله على العباد عبادتهم لا، يعني أن يخصوه بالعبادة، لا يعبدون معه غيره، لأن العبادة حقه وملكه وغيره مخلوق، وكل مخلوق لا يستحق أن يعبد، وإنما يجب عليه أن يعبد هو، هذا حق الله تعالى. وأما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وخصوه بالعبادة وأطاعوه، الله تعالى حق على نفسه وأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، الذي لم يشرك به شيء لا يعذبه في النار، الذي أشرك به عبد معه غيره أخذ حق الله وصرفه لغير الله، أن الله تعالى يعذبه في النار ويخلده في النار، والله تعالى لا يغفر هذا العمل الذي عمله العبد، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخلاصة هؤلاء القوم إذا دعي الله وحده كفروا، وإن يشرك به يؤمنوا، ومعنى ذلك أنه إذا دعاه داع إلى أن يشركوا بالله وأن يعبدوا مع الله غيره آمنوا بهذه الدعوة وعبدوا غير الله مع الله، لأنهم مشركون إذا دعوا إلى عبادة الله كفر، وإذا قيل لهم لا تعبدوا إلا الله هذه العبادات حق الله قالوا هؤلاء الذين لا يحبون الصالحين، وهؤلاء الذين لا يؤمنون بأن الله تعالى جعل للأولياء جاه، الأولياء يسجد لهم يركع لهم يدعون يطلبون عند الشدائد، وإن يشرك به يقال تعالوا اعبدوا الصنم اعبدوا الحجر اركعوا واسجدوا لصاحب القبر، نادوا الملك نادوا الصالحين يؤمنوا ويرضوا ويعترفوا بذلك، فكأن الأمر على نقيض، إن دعوا إلى الله أبر وإن دعوا إلى غير الله رب، هذا واقعهم وهذا حال، فالحكم لله العلي الكبير، وليس لأحد الحكم مطلقا ولا أمر ولا نهي إلا الله تعالى، هو أيضا الذي يرينا آياته الدالة على عظمته والدالة على مقدرته والدالة على أنه المستحق أن يطاع وأن يعبد، آيات بينات في كل شيء له آية تدل على أنه واحد تدل على أنه المعبود، لو نظرت إلى نفسك لتأكدت، لأن هذا الذي خلقك على هذا الحال وعلى هذا المنوال وصورت، ونحن الآن قرابة 50 لا تجد وجها يشابه وجهك ولا يماثل وجهك، يقول فهو هذا، هذا هو هذا. هذه آية من آياته البينات الدالة على أنه الضار مستحق أن يعبد. كلامي وكلامه، نطقي ونطقه، آية دالة على أن الله تعالى هو المستحق أن يمجد ويعظم ويعبد، غيره لا يستحق. أنت تتكلم اللغة العربية الفصحى، أنا أتكلم اللغة العربية التي تفهم مني. آخر بيننا ومعنا وبين ظهرانينا يتكلم بلغة، وثاني بلغة، وثالث بلغة، ورابع بلغة. أنت لا تفهم ما يقول وهو لا يفهم ما تقول. كلاكما من آدم، كلاكما من حواء. أنت إنسان وهو إنسان، أنت بشر وهو بشر، أنت مسلم وهو مسلم. آية من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته ومجده وعظيم خلقه، وأنه جل وعلا هو المطلق الواحد المستحق أن يعبد وغيره لا يعبد. لو نظرت يا أخي إلى يدك، إلى بنانك، إلى إبهامك، إبهامك، بنانك، إذا وقعت به ليأتي أولادك وبناتك يوقعنا ويوقعون، والله توقيعك يغاير توقيع أولادك. إبهامك، بصمتك، لا يوجد على وجه الأرض من تشابه وتماثل بصمته بصمتك. آية من آيات الله الدالة على عظيم قدرته، الدالة على أنه هو الله الذي يجب على الخلق أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يأتمروا بأوامره وأن ينتهوا عما نهى عنه. وإذا قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لا إله إلا هو، يريكم آياتي البينات الواضحات الدالة على أنه هو الله المستحق أن يعبد. هذه الأصنام، هذه الكواكب، هؤلاء المخلوقون من الجن والإنس وغيرهم، يخلقون، يرزقون، يعطون، يمنعون، لا يموتون بل يظلون على وجه الأرض دائما أبدا سرمدا، لا يموتون، يفنون، كل نفس ذائقة الموت، ولكن الذي لا يفنى ويبقى هو الله. بل هؤلاء الخلق الذين يعبدون من دون الله والذين يعطون حق الله ينامون ويأكلون ويشربون، إذا جاء وقت النوم لا بد أن يضطجع ولا بد أن ينام ولا بد أن يرتاح لأنه مخلوق. إذا جاء الموت وأقبل عليه لا بد أن يفارق هذه الحياة، ولكن الله تعالى حي قيوم، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات قامت بأمري، الأرض قامت بأمري، أرسى عليها الجبال لئلا تميد بنا، لا إله إلا هو، أمرنا بأن نعبده، فلا يجوز أن يعبد سواه، بل الواجب أن نخصه هو بالعبادة لا نعبد غيره. يرينا آياته وننزل من السماء رزقا، مطر، وما يتذكر إلا من ينيب، ينيب إلى الله، يعود إلى الله، يتأمل في هذه الآيات البينات التي تدل على أن المعبود هو الله وحده لا يستحق أن يعبد سواه. السياق كان في هذا المعرض وفي هذا السبيل، وقد علمنا أن المسألة كحوار والكافرين الذين يعبدون مع الله غيره والذين لا يطيعون امره ولا ينتهون عما نهى عنه، بين الله تعالى لهم انه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، واراهم الايات وانزل من السماء ماء يحيا به الخلق. اذا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اذا علمتم هذا وتاملتموه وعرفتم ان الذي خلق، ان الذي انزل الرزق، ان الذي يحيي، ان الذي يميت، ان رفيع الدرجات هو الله لا اله الا هو، ادعوه اعبدوه خصوه بالعبادة اطيعوا امره انتهوا عما نهى عنه تضرعوا اليه سلوه قوموا باوامره انتهوا عما نهاكم عنه ادعوا الله بما نعبدوه، يعني خصوه بالعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال والأفعال. العبادة اسم يجمع كل ما يحب الله، كل ما أمرنا الله به من الأقوال التي نتلفظ بها، من الأعمال التي نعملها، الأفعال التي نقوم بها، ما دام أن الله تعالى أمرنا أن نقول، أمرنا أن نفعل، أمرنا أن نعمل، هذا يسمى عبادة. انظر إلى قول الله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. الصلاة عبادة. كيف عرفنا أنها عبادة؟ عرفنا أنها عبادة لأن الله تعالى أمرنا بها وهي محبوبة إليه، ولولا أن هذا العمل محبوب إلى الله لما أمرنا به. نهانا الله عن الزنا، نهانا عن شرب الخمر، نهانا عن الربا، نهانا عن السرقة، نهانا عن اللواط، لأن الله لا يحب ذلك. فمن لاقى أو زنى أو سرق أو شرب خمر لم يعبد الله. الله لا يعبد بالسرقة، الله لا يعبد بالزنا ولا باللواط ولا بشرب الخمر، ولكن يعبد بما أمرنا أن نعمل. صلي لربك، انحر أمر، انحر اذبح لربك، اركعوا أمر، اسجدوا أمر، اعبدوا ربكم أمر. إذن المأمور به عبادة، كل ما أمرنا الله تعالى به يسمى عبادة. ولذا يقول العلماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. السجود عبادة؟ نعم. الحج عبادة؟ نعم. ما الدليل على أنه عبادة؟ الدليل على أن الحج عبادة أن الله أمرنا بفعله، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا الله تعالى طلب منا وأمرنا أن نقصد هذه الدنيا التي هي الكعبة إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا. سؤال، هل الذهاب إلى كنيسة في أي بلد عبادة؟ لا، لأن الله ما أمرنا بأن نذهب إلى كنائس، وإنما أمرنا الله تعالى أن نذهب إلى المسجد الحرام بنحر. الله تعالى أمرنا وأباح لنا أن نشد الرحال إلى المسجد الحرام إلى هذا المسجد إلى المسجد الأقصى لأنه عبادة. إذن هذا تعريف العبادة. وعلى المسلم أن يعرف العبادة ما تعريف العبادة، ما هي العبادة، لأن الله تعالى قال فادعوا الله اعبدوا الله. تعرف ماذا تعبد، تعرف ماذا تفعل، تعرف ماذا أمرت به. لابد يا عاقل يا مسلم يا من خلقك الله للعبادة عليك أن تعلم ما هي العبادة. والعلم بالتعلم، والعلم بالتعلم. أنا ليل نهار في الأسواق، أنا ليل نهار في الحج، أنا ليل نهار في العمل، أنا ليل نهار في الوظيفة. أنا ما خصصت لنفسي وقت أذهب إلى مساجد، إلى معاهد، إلى مدارس، إلى حلقات علم لأتلقى وأعرف العبادة. كيف أعرف العبادة؟ أعرف العبادة لأنني أقطن في بلاد العرب، أو لأنني أقطن في المدينة أو مكة. لا، إذا كنت تقطن في بلاد العرب في مكة المدينة، اذهب إلى المعاهد، إلى المساجد، إلى دور العلم، إلى العلماء لتعلم. الله تعالى أمرك بأي شيء؟ الله تعالى نهاك عن أي شيء؟ ما هي العبادة؟ من المعبود؟ هل يستحق أن يعبد غيره؟ لا، يجب التعلم. والعلم إنما يكون بالتعلم. ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحق بما أدركت العلم، كيف صرت حفظ تعالى مرجع الناس يعودون إليه يا ابن عباس؟ قال إنما أدركت العلم بقلب عقول ولسان سؤول. وأما أنني أقول دائما وأبدا أنا في الملاهي والمراقص والمقاهي والأعمال لا ألوي ولا أعود إلى العلماء ولا أسأل ولا أحمل كتاب، بل يا إخوان لا يوجد في بيتي كلام الله، لا يوجد في بيتي تفسير لأسمع كلام الله، لا يوجد في بيتي كتاب فقه إسلامي أعرف فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، فرائض الإسلام، الإيمان، الإحسان. وإنما أنا إنسان يعيش في هذه الحياة، إنسان موظف عامل من غني فري فقط. لا يا قوم، لا بد من عودة، لا بد من تعلم، لا بد من حرص، لا بد من اجتهاد، لا بد من معرفة ما خلقنا الله تعالى لأجله. الله تعالى قال فادعوا الله، هذا أمر من لعبادي مخلصين له الدين، يعني لا تعبدوا معه غيره. عبادته التي أمركم بها خصوه بها. ويشمل قول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أن الأمر بالدعاء هنا أمر بدعاء المسألة، أن دعاء المسألة لا يكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب من غيره. أنا أريد ولد، أدعو غير الله ليعطيني ولد؟ والله تعالى يقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنا أذهب إلى صاحب قبر، أنا أدعو غائب، أنا أدعو ميت يعطيني ولد؟ هذا دعاء. يا إبراهيم من فعل هذا؟ قال بل فعله كبير هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. أين عقولهم؟ الذي قام وفعل هذا لست أنا، وإنما الذي حطم هذه الأصنام هذا الكبير. الذي وضع الفأس على عمر. اسألوه هذا تفسير العقول، لأنهم لو كانوا عقلاء علموا أن هذا لا إله الذي يعبدون وهو ليس إله حق، لا ينطق لا يتكلم لا يقوى على شيء. بل لو أتينا أجلكم الله بجيل كلب ميت وضعناه على عنق هذا التمثال الصنم لا يستطيع أن يحكي له جمال، لا يعلم لا ينطق لا يتحرك، ميت ميت. لو جينا بجير كلب وضعناه على قبره ولا يجوز أن نفعل ذلك، هل هذا المخبور يقوى على نزيل هذا الشيء النجس عنه؟ لا والله. يعني ارجعوا إلى عقولكم وتأملوا إن هذا التمثال هذا الصنم لا يتكفل، لأنه لا ينطق لا يتكلم. إزداد الحدود وجبروت وتكبر هجدوا النار وأتوا بالمنجنيق ووضعوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق ليلقوه في النار. وهنا موضع الشاهد، لما وضعوه في المنجنيق والقوا اعترض له جبريل وهو بين السماء والأرض وقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ جبريل الأمين 600,000 جناح قوم لوط أخذهم وأرضهم وذهب بهم إلى أعلى ثم أبقاهم على الأرض، قوة قوي متين أمين أمين من في السماء. يا إبراهيم ألك حاجة؟ جبريل قادر، جبريل حي، جبريل موجود، ولعله مأمور بأن يقول هذا القول. فلو قال إبراهيم نعم تنفذ جبريل، وجاز إبراهيم عليه السلام أن يقول نعم جبريل ليس ميت، جبريل ليس غائب، جبريل قادر قوي الله مكنه. لكن قوة إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعلته يقول أما إليك فلا، أنا نعم لي حاجة لكن حاجة إلى الله ليست إليك يا جبريل، ليست إليك وإنما حاجة إلى الله تعالى. أكرر جبريل موجود، أنا الآن ابني غائب عني، لا يجوز لي بحال من الأحوال إن كنت عاقلا أن أنادي ولدي الغائب الذي لا أدري أين هو، وإنما أنا متأكد الآن أنه لن يكون موجودا معي معنا في هذا المجلس، أنادي ولدي وأقول يا فلان اعطني كوز ماء، لا يجوز لي أن أقول لأنه غائب لا يسمع لا يعلم لا يدري، وإنما أسأل الذي يدري ويعلم ويعلم يعطي. أذهب إلى قبر أبي في بقيع الغرقد وأقف على قبر أبي وأنادي أبي يا أبتي يا أبتي اخبرني بما شاهدت وما حصل لك وأنت بعد موتي. والله لا يجيب لا يجيب ولا يدري ولا يسمع ولا يقوى على أن يقول، لا ميت لا غائب لا حي لا يقدر، حي لا يقدر لا أطلب منه، أطلب من حي قادر غير قادر أن يعطيني ولد، يا شيخ يعطيني ولد، الشيخ يعطي ولد، السيد يعطي ولد، الصالح يعطي ولد، الذي يعطي الولد الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أمات وأحيا والذي يعلم السر وأخفى والذي يجيب دعاء من دعا الله، أما غيره فلا. فقول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين يشمل أيضا دعاء المسألة. فدعاء المسألة كما علمت إن كانت من حي موجود قادر لا بأس، يا فلان انطلني هذا الكرسي إلى ما بعد الثارية، إلى ما بعد الثاريتين، يقوى على أن يحمل هذا الكرسي ويذهب به يمنى يسرى أمام خلف، يا فلان اطربني أنت تقوى تقدر أطلب منك هذا الطلب، لا يعتبر دعاء مسألة ممنوعة، وإنما الممنوع أن أطلب من الحي الموجود ما لا يقوى عنه، أن أطلب من الميت الميت الغائب ما لا يدري عنه، أنا أطلب من الميت يعطيني وما إلى ذلك، هذه دعاء دعاء مسألة لا يجوز. ولذا قال الله تعالى آمر العبادة أن يدعوه مخلصين، وأن لا يكون حالهم كحال المشركين والكافرين الذين بين الله تعالى لنا حالا ووصف لنا مآلا وما أعد لهم. ولذا قال ولو كره الكافرون، هذا الإله الذي يدعى ويعبد ويرفع له ويسجد ويطلب منه جميع المطالب موصوف بالصفات، من هذه الصفات انه رفيع الدرجات وانه ذو العرش وانه جل وعلا يلقي الروح على من يشاء من عباده، صفات ثلاثه جليله عظيمه. أين أراد من أراد عبادة شيء فلينظر هل هذا المعبود رفيع الدرجات أم لا، وهل هو ذو العرش صاحب الشعر ومليكه ومستحقه والمتصرف فيه العرش الذي جعله الله تعالى فوق سبع سماوات وجعله فوق الكرسي، لمن؟ لهذا المعبود، هذا المعبود يملك هذا العرش، هذا المعبود هو رفيع الدرجات، هذا المعبود هو الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني هو الذي بعث الرسل، هو الذي اختار واصطفى الأنبياء والرسل فأرسلهم إلى أقوامهم وجعلهم أنبياء ورسل، لا. إذن الله المستحق أن يعبد والذي أمر بأن يعبد رفيع الدرجات، مقامه أعظم مقام، الخلق كلهم ملكه، السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما عبيد له، لا إله إلا هو، مقامه لا ينال، درجته لا تبارى، لا يبلغ إليها بالغ، لا إله إلا هو ذو العرش صاحب العرش مليك الذي استوى عليه على عليه وارتفع، لأنه فوق كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبقية الكلام على هذه الآيات غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على